أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: القارعات ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما يكون الناس كالفراغ من السوء وتكون الجبال كالعين منفوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه سورة مكية شملت على 11 آية، نزل بها الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة. القارعة هي اسم من أسماء القيامة، وسميت بالقارعة حيث تقرع الناس، تفزع الناس، تثير الناس، تدعهم في فزع وفي رعب وفي هلع، لا يدرون ماذا ستكون عاقبتهم. القارعة ما القارعة، وهذا استفهام للتهذيب والتعظيم. القارعة وما القارعة ما القارعة ما القارعة ما هي القارعة؟ هذا لفت نظر إليها وعلى ما اشتملت عليه من قوارع ومن جوازع ومن زعازع ومما يرتعب الناس له عادة، فكيف بيوم القيامة وما فيه من هلع وما فيه من رعب وما فيه من كل نفس تقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذا يوم القارعة، هذا يوم القيامة. يكون قوارع على الكفار، ويكون لطفا على المسلمين ورحمة. القارعة ما القارعة ما هي هذه القارعة؟ هذا تساؤل للتهويل بها ولتعظيم شأنها وللتخويف منها. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ زيادة التهويل والتعظيم، أي مهما دريت عن القارعة عن القيامة فأنت لم تعرف عنها إلا قليلا. والخطاب لكل الناس، وهو للكفار لعدم إيمانهم بها ولكفرهم بما يقع فيها ولعدم اهتمامهم بها وبكونها. القارعة ما القارعة شيء عظيم، شيء مرعب، شيء فيه الهلع وفيه الوزع، فيه الفزع وفيه الهلع وفيه الرعب. ومع ذلك وما أدراك ما القارعة، ما أدراك ما هي وما فيها وما في قوارعها ومفزعاتها. أي هي شيء عظيم، شيء لا يكاد يتصور إلا من أدركه وعاش في واقعه. قال ربنا جل جلاله يشرح هذا الاستفسار وهذا الاستفهام وهذا التعظيم والتهويل: ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي تكون القارعة، تكون القيامة، يوم يكون الناس ذاك الظرف. ومتعلق بالقارعة تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس موزعين متفرقين مبعثرين منفوشين كأنهم الجراد المنتشر، كأنهم الفراش المبثوث الموزع المتفرق. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش جمع المفرد فراشة، هذو كل ما نحن نجلس نروح من البيوت ولا بعد بعيدين عن أدب المساجد عموما، فضلا عن بيت الله، فضلا على دروس التفسير والعلم. نحن ولا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تكون القارعة يوم ينتشر الناس ويفرق الناس ويوزع الناس كأنهم فراش مبثوث. والفراش جمع فراشة وهي معلومة، فهذا الفراش الذي يتطارح على النار ويذهب ويطير بغير قصد وبغير هدف، كذلك يكون الناس يوم القيامة، تجدهم مشتتين مبعثرين لا يقصدون غاية ولا يذهبون لجهة ولا يكادون يطلبون مطلبا، ولكنها الحيرة، ولكنه الضياع، ولكنه الضيق، ولكن ما هم فيه لا يكادون يفكرون في نهايته. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المنبث، كالجراد المنتشر، كما يصفهم الله تعالى في آية أخرى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث لا يقصدون هدفا ولا يريدون غاية، وإنما يتطارحون تطارح الفراش على النار، لا يدرون ما يراد منهم ولا يريدون ولا يقصدون شيئا ولا يعلمون ما الهدف. هم من حالهم جر هذاك من رجله ولا ابعده من هناك، وانا حروح ادعس عليه. هذا درس تفسير يا اهل الحياه يا مسوخ. هذا ما رضيته، قد قلنا له مره ما رضيته، هذا يحتاج الى الشرطه يجره من رجله. يلا بده سفهاء اراهن جاهل. معرضة عن جاهلين فتجلين. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس وكأنهم الفراش المنبث، الفراش المنتشر، الفراش الذي لا يدرك هدفا ولا يقصد غاية، وإنما يتحرك تحرك الذاهب، تحرك الضائع، تحرك من لا يقصد شيئا ولا يقصد هدفا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن الصوف، والمنفوش المندوف، الذي يكاد ينتهي ويكاد يحترق ويفرق ويوسع قطنة قطنة صوفة صوفة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يتساءلون عن الجبال يوم القيامة ويسألونك عن الجبال، قل ينسفها ربي نسفا. الجبال ينسفها ربي نسفا، فتصبح هباء منبثا، وكأنها لم تكن يوما قد دمرت وهلكت، وكأنها لم تكن يوما من الأيام موجودة. وتكون الجبال كالعهن المنفوخ من ضياعها واندثارها وفنائها، كأنها الصوف المنتوف المندوف الموزع المفرق، وكأنه لم يكن. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تكون الجبال كأنها الصوف توزعة وتفرقة وفناء وضياعا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الموازين جمع ميزان، والميزان يتكلف به جبريل عليه السلام، ومعنى كون الموازين تكون مثقلات، تكون راجحات، أي ترجح حسناته على سيئاته، تكاثر حسناته سيئاته، يكون شره ويكون ذنبه أقل من الحسنات، وتكون الحسنات هي الوازنة هي الكثيرة. وتكون جبالك العهن المنفوخ، فأما من ثقلت موازينه رجحت بالحسنات، رجحت بالصالحات، رجحت بالطاعات، هذا الذي ترجح موازينه فهو في عيشة راضية، أي عيشة مرضية، أي عيشة يرضاها، والعيشة عيشة الجنة، يجد فيها ما تقر له عينه من القصور الفاخرات والفرش الوثيرات والحور العين، وما لذ طعمه وما لذ شرابه وما حسن فراشه وملبسه، يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأما من ثقلت موازينه، من كانت ثقيلة بالصالحات ثقيلة بالحسنات، فهو في عيشة راضية، عيشة ترضيه تقر عينا تبهج نفسا يجد فيها ما تلذ عينه ويلذ بصره ويعجب سمعا وهكذا تكون حياته في الجنة حياة رضية حياة يرضاها ويقبلها وتقر عينه لها. فأما من ثقلت موازينه ثقلت بالصالحات ثقلت بالحسنات فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه من الحسنات طاشت بالسيئات لم يكن ثوابه في الآخرة إلا شيئا لا يكاد يذكر أو لم يكن له حسنة ولم يكن له عمل صالح البتة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إيش اسمك في الناس؟ إيش اسمك في الناس؟ بقر. وأما من خفت موازينه خفت من الحسنات خفت من الطاعات خفت من العمل الطيب فأمه هاوية. أم رأسي هاوية في جهنم وهاوية كذلك اسم من أسماء جهنم اسم من أسماء النار. فأمه أم رأسي أن يلقى على رأسه ويهوي في قعر جهنم بحيث لا يكاد يصل في 40 خريفا. وفسرت أمه هاوية أي بأن هذا الذي كذلك تكون النار مهواة له تكون هي الأمة التي تضمه إليها كما أن الأمة في الدنيا هي التي تجمع أولادها فكذلك هؤلاء تكون النار بمثابة أم لهم تضمها إليهم إليها للعذاب والمحنة والقوارع والزواجر. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. ما أدراك هذا لتعظيم شأنها وللتهويل بما فيها وللوعيد والتخويف للكفرة بالله والعصاة لأمر الله. وما أدراك ما هي. ما هي أما الهاء فهي هاء السكت هاء الوقف ليس لها إعراب وليس لها معنى سوى ذلك. فأمه هاوية وما أدراك ما هي. ما أدراك ما هي من شديد آلامها وشديد أوجاعها وشديد نارها وشديد أوارها وما تشتمل عليه مما كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. نار حامية. بعد أن هول الله وأوعد وخوف بأن النار ما هي فأمه هاوية وما أدراك ما هي. ما أدراك ما هاوية فسرها ربنا جل جلاله بالجملة الأخيرة والآية الأخيرة من السورة فقال عنها نار حامية. هذه الهاوية التي يسقط فيها على أم رأسي التي يقذف فيها قذفا هي النار الحامية الحامية التي لا تكاد تبقي جلدا ولا تكاد تبقي لحما ولا تكاد تبقي إلا هيكلا عظميا ولكنه مع ذلك لا يموت فيستريح ولا يحيا فيجد في حياته راحة فهو في عذاب أبدا وهو في نار حامية صرمدا لا يموت فيستريح ولا يحيا فيكون مرتاحا نار حامية يقول الله تعالى في هذه الآية البدلية في تفسير النار في تفسير هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية هذه الهاوية التي يتساءل ما هي ما شأنها ما شديد عذابها ثم الله يهون بشأنها ويعظم ويقول وما أدراك ما هي ما هي الهاء هاء السكت هاء الوقف وليست من أصل الكلمة أما الكلمة ما هي نار حامية ذاك البدل والبيان لقوله هاوية فهي نار اشتملت على شديد الحذاب شديد الحريق ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي في الدنيا ما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم فقال له بعض الصحابة لقد كان ذلك كافيا يا رسول الله أي نار الدنيا كافية في الحريق كافية في العذاب كافية في النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام زادت وفضلت نار جهنم على نار الدنيا 69 جزءا وقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فذاك من فيح جهنم ونحن لا نكاد نتحمل حر الدنيا فكيف بحر الآخرة أعاذنا الله من النار ومن بلائها وعذابها وقال عليه الصلاة والسلام إن النار تتنفس مرتين في العام إذا اشتد الزمهرير واشتد البرد فذلك كذلك من زمهرير جهنم وإذا اشتد الحر فذلك من فيح جهنم ذلك نفسان تتنفس بهما النار نفس في شديد البرد فيكون الزمهرير ويكون شدة البرد ونار عند شدة الحر فيكون ذلك من فيح ونفس جهنم فذلك نفسان للنار نفس في أيام الشتاء ونفس في أيام الحر والنار هي كذلك بين البرد الزمهرير وبين النار وشدتها وحرها فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية هذه التي يهوي إليها ويسقط في عمقها هي النار الحامية التي تزيد على نار الدنيا ب69 جزءا من نارها، أعاذنا الله منها ومن عذابها. وبهذا نكون قد ختمنا سورة القارعة، وننتهي ونبتدي بسورة تكاثر، حامدين الله شاكرين على ما بلغنا إليه من تفسير وبيان في هذا البيت المقدس في بيت الله الحرام. قال تعالى: